بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اليوم اليوم اليوم بيت جديد يبنى لوجه الله، يكون دعوة نور له بما يرضى. يضم خير الذران غدا بإذن الله، يضم خير الذران، يعيد مجد جدود بدعوة كالنهار. أفراحنا اليوم بيت جديد يبنى لوجه الله، دعوة نور له بما يرضى. اليوم بيت جديد يبنى لوجه الله، يكون دعوة نور له بما يرضى. غدا بإذن الله يضم خير الذرار، غدا بإذن الله يضم خير الذرار، يعيد مجد جدود بدعوة كالنهار. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المؤمنين شعارها الله أكبر. عقبى لكم يا أحبة لتكثروا النور فينا، والهدي دربة لينقذ الحائرين. عقبى لكم يا أحبة لتكثروا النور فينا، ويأخذ الهدي دربة لينقذ الحائرين. تكاثروا وامرونا بخيرة في الذرية، تكاثروا وامرونا بخيرة في الذرية، تجيرنا من ضياع بظلمة الجاهلية. أفراحنا بأخينا وأختنا لا تقدر، وفرحة المؤمنين شعار الله أكبر. وادعوا الإله المعين لدينه أن يحرر، فالله للعابدين يحمي وللكفر يغفر. وادعوا الإله المعين لدينه أن يحرر، فالله للعابدين يحمي وللكفر يغفر. بيت على النور يبنى هدم لبيت الظلام، بيت على النور يبنى هدم لبيت الظلام، وفرحة البر تعاني غما لقوم اللئام. لو هذا مرير لديننا بين أنا، بعونه نغلب الأعداء. فالله للعابدين يحمي وللكفر يا قهر، فالله للعابدين يحمي وللكفر يا قهر.